تفسير الآية 57 من سورة صاد، يقول تعالى: هذا فليذوقوه حميم وغساق، أي هذا العذاب هو حميم وغساق، فليذوقوا وليتعذبوا به إذن، جزاء تكذيبهم وعنادهم واستكبارهم واستهزائهم وشرورهم ومفاسدهم وأضرارهم أثناء حياتهم الدنيا. والحميم هو الماء الذي وصل أقصى درجات السخونة، والغساق هو السائل الذي يتكون من القيح والصديد والدم وغيره الذي يسيل من أجسادهم المحترقة بالنار، فيؤمر أن يشربوا قهرا كنوع من أنواع عذاب جهنم.